القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أعزائي المستمعين، نتناول اليوم قصة بداية جديدة للبشرية بعدما جاء الطوفان وقضى على من كفروا بسيدنا نوح، من خلال اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد محمود الجبة من علماء الأزهر الشريف. سيدنا نوح عليه السلام هو حفيد النبي إدريس عليهما السلام، إدريس جده الرابع، وهو من أولي العزم من الرسل. كانت مهنته رعاية الغنم، ثم بعد ذلك عمل بالنجارة لما أمره الله تعالى ببناء السفينة. وأما أبناء سيدنا نوح عليه السلام فهم 4: كنعان وسام وحام ويافث. وكنعان هذا هو الذي شرد عن ركب إخوته وركب أبيه. سيدنا نوح عليه السلام أرسله الله تعالى لما عبد قومه الأصنام بعد 1000 عام من آدم عليه السلام. طبعا كان لهم رجال صالحون يحترمونهم ويقتدون بهم، فلما مات هؤلاء الرجال الصالحون صنعوا لهم أوثانا أو أصناما، يعني بحجة أنهم يتذكرونهم، افتكروهم، يعني افتكروا موتاهم. وبعدين بعدما مرت فترة من الزمن نسي القوم الهدف اللي كانوا عايزين ينصبوا هذه الأصنام من أجله، مش التذكرة بس، لا، ده صاروا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فلما كثر السجود للأصنام وعبادة الأوثان أرسل الله تعالى في هذه الفترة سيدنا نوحا عليه السلام ليعيد الديانة الحقيقية وشرعة الإسلام إلى الأرض بعد أن فنيت وبارت وباتت. كان عمر نوح عليه السلام أول ما أرسل 50 سنة، ثم ظل يدعو قومه 950 سنة. اللي بيتأمل قصة سيدنا نوح عليه السلام يجد إصرارا عجيبا وجدة عجيبة في الدعوة، الدعوة إلى الله. كان سيدنا نوح حريص جدا إن ما فيش واحد من قومه يذهب إلى النار أو ينفلت إلى النار، بذل كل ما في وسعه من أجل أن ينجيهم من النار. لكن بالرغم من ذلك كله لم يؤمن له إلا عدد قليل قليل لا يذكر. أنا أرى ما لا ترون، أنا نبي يريني الله تعالى ما لا ترون، انظروا انظروا ما أقول لكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. لما سئموا منه وتضجروا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أعلم الله تعالى سيدنا نوحا عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ثم أمره بأن يصنع سفينة يركب فيها هو وقومه المؤمنون الصالحون، وما عدا ذلك سيفنيهم الله تعالى بهذا المطر النازل من السماء وبهذا الماء النابع من الأرض، سيغرقهم ويهلكهم بهذا الطوفان العارم الذي يذهب بملة الكفر جمعاء لتؤسس الأرض على ملة الإسلام من جديد. العبرة من هذه القصة أن الله تعالى لما أرسل رسوله للناس ليريهم الحق المبين وأعرضوا، أعطاهم الله تعالى فرصة مرة واثنين وعشرة، 950 سنة، والرسول لم ييأس، النبي لم ييأس من الدعوة سرا جهارا بكل شكل من أشكال هذه الدعوة. ومع ذلك عاند من عاند. كانت النتيجة إيه؟ نتيجة العند والعناد أن الله تعالى أهلكهم جميعا وأبقى الفئة المؤمنة. عندنا 3 أبناء لسيدنا نوح، منهم الآن البشرية انبثقت من نسلهم على وجه الأرض كله، وواحد منهم هلك اللي هو كنعان، و3 اللي هو سام وحام ويافث. سام ده ذريته كان فيها بياض وشيء من السواد اللي هم العرب، وحام وفي ذريتهم السواد اللي هو في ذريته السواد اللي هم الأفارقة، ويافث في ذريته الحمرة والشقرة وهم الأوروبيون. هم دول نسل سيدنا نوح، ولذلك كانوا يلقبونه بأب البشر الثاني. زوجة سيدنا نوح كان مصيرها كمصير ابنه لأنه عاند فكفرت. جزاء اللي ناله قوم سيدنا نوح أبادهم جميعا ليبدأ صفحة حياة جديدة على وجه الأرض، صفحة لا يشرك فيها بالله، صفحة يعبد الله تعالى فيها وحده، صفحة يكون النبي هو النبي المرشد الملهم لهؤلاء ويعرفهم طريق الصواب. انظروا إليهم ماذا يفعلون؟ لما تصنع يا نوح هذه السفينة؟ تراك ستسكن فيها مع جماعتك؟ يقول إن ربه أمره بصنعها، ومن الهلاك ستنجيهم. وأي هلاك هذا؟ أيها المؤمنون أحسنتم عملا، ها هي سفينتكم قد أنجزت. يقول نوح إنه بقي أمران اثنان، أولهما ألا تتوقفوا عن دعوة الناس للإيمان برب نوح، وثانيهما أن تحملوا إلى السفينة من كل زوجين اثنين من الطيور والحيوانات. نوح يدعوكم للإيمان. كيف نؤمن به وآل بيته امرأته وابنه لا يؤمنان؟ مرت مئات السنين ونوح يدعو لعبادة ربه. آمنوا بالله حتى تنجوا، وإلا نزل بكم العقاب. بل نحن الذين سننزل بك العقاب. ما لهذه السماء لا تطلع لمطر والأرض تغرق؟ وسوف نغرق جميعا لو استمر الأمر هكذا. هيا نحتمي بسفينة نوح، لقد أقاموا على سطحها ألواح من الخشب تحميهم من الغرق. هيا هيا هيا. يقول نوح يا قوم من آمن منكم فليسرع إلى السفينة. ها هو ابن نوح يهرب إلى قمة الجبل. وحسرته، لقد ضل ابن نوح. سبحانك ربنا، سبحانك ربنا، أنجيتنا من الطوفان، أنجيتنا من الطوفان، وألهمتنا الإيمان بك، وألهمتنا الإيمان بك، وبنبيك نوح، وبنبيك نوح. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم.